الحمد لله العظيم الحليم، أحمده سبحانه هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام الأتقياء وقدوة العباد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فالحديث عن حياة طالب العلم في رمضان في واقع الأمر هو بحاجة لوجود القدوة، ولكن كون الإنسان لا يستطيع أن يكون في مكان يمكن أن يقتدى به، هذا لا يجعلنا لا نتحدث عن مثل هذا الموضوع، لأن القدوة لنا جميعا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالب العلم يدرك أكثر من غيره أن القدوة على الإطلاق هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا أول ما يتبادر إلى ذهنه أن يبحث عن حياة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في شهر رمضان من حيث العموم، وفي نهار رمضان ولياليه من حيث الخصوص، لأنه إذا وقف على لحظات حياة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان فإنه يدرك على الأقل ولو من الناحية العلمية كيف يعيش في رمضان، كيف يحيا في رمضان. تعلمون رعاكم الله أن أبواب الخير مشرعة في رمضان، وأن الخيرات كثيرة في شهر البركات، وأن طالب العلم عليه أن يحرص على الأمور الفاضلة ولا ينشغل بالأمور المفضولة، لاسيما في الأوقات الفاضلة، في الأزمنة الفاضلة، في الأمكنة الفاضلة، لاسيما في الأسباب المربية للنفوس، الأسباب التي ترقي النفوس فتصل بأصحابها إلى مرتبة المتقين. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طالب العلم إن كان متقيا فإنه في شهر الصوم يزداد تقى، وإن كان مقصرا فإنه في شهر الصوم يصل إلى مرتبة الواجب على الأقل، وإن كان محسرا فإنه يصل إلى مراتب المحسنين إن شاء الله تبارك وتعالى. فالأمر المهم في حياة طالب العلم في رمضان أن لا ينظر إلى القدوات الناظرة الحية الموجودة في حياتنا اليوم، لأننا كل ذلك الرجل المقصر، وإنما لننظر إلى حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم المغفور له ذنبه ما تقدم وما تأخر، سيد الأنبياء والمرسلين، إمام المتقين، وقدوة المحسنين، ومع هذا يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وآله وسلم، يصلي بأصحابه صلاة حتى يذهب ثلث الليل، ثم يصلي بهم صلاة حتى يذهب نصف الليل، ثم يصلي بهم صلاة وهو في رمضان، حتى يقول الراوي خشينا أن يفوتنا الفرح. من المحزن جدا أن نرى بعض المنتسبين إلى العلم يسارعون في الصلوات وكأنهم يريدون الخلاص من الركعات، كان الواجب عليهم على وجه أخص أن ينظروا إلى حبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم المغفور له ذنبه، كيف كانت عبادته وطاعته لربه صلوات ربي وسلامه عليه. ولعل الشيطان يأتي إلى الإنسان ويقول هذا رسول الله من يكون مثله، فحينئذ طالب نفسي وإياكم بالنظر إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وهم أئمتنا، وذلك لأن الله تبارك وتعالى جعل سبيلهم من سبيل المتبعين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، جعل ما هم عليه طريقة في الإيمان للسالكين، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، آمنوا كما آمن الناس وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإذا نظرت تجد عندهم من قراءة القرآن ما يفوق وصفه ويكاد يطير معه العقل ولا يصدقه إلا القلة من الناس ممن عرفوا البركة في الوقت وأدركوا أن ما كانوا عليه هو بعون الله وتوفيقه وكرمه وتسديده جل في علاه. طالب العلم عليه في هذا الشهر أن يدرك أن ما كان عليه الصحابة مع ما لهم من الوعد العظيم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار، ما اتكلوا على مغفرة الله ولا على رضوانه ولا على وعد الله لهم، بل ازدادوا عبودية له جل وعلا. فلا ينبغي لطالب العلم على وجه أخص أن يغتر برحمة الله عز وجل. إن كان الاغترار برحمة الله من شأن العوام فهذا ليس من شأن طلاب العلم. طالب العلم إذا علم أن الله كريم ورحيم وغفور وودود يزداد له ودا، يزداد له استغفارا، يزداد له طاعة طلبا للرحمات والبركات والخيرات. فينبغي النظر في حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولا يعني هذا أن الإنسان يهمل استشارة العلماء الموجودين في زمانه إذا رأى من نفسه ما لا يصلحه، فإن المريض في البدن يستشير الطبيب في إصلاح بدنه، ولا أرى بأسا إذا رأى طالب العلم من نفسه قصورا أو رأى من نفسه فتورا أن يسأل العلماء وطلاب العلم وأن يستشيرهم فيما يصلح حاله وفيما يقوم من شأنه ويرفع من مقامه عند الله تبارك وتعالى. فإن للعلماء لا سيما الموجودين في هذا العصر من الخبرات في محاربة الملهيات والمشغلات ما قد لا يكون موجودا عند طالب العلم. وأيضا ينبغي علينا أن ندرك أن طالب العلم يجب عليه أن يدرك قبل العوام أن شهر الصوم شهر عبادة، 11 شهرا، ها 11 شهرا وأنت تنشغل بالمباحات، وأنت ربما تتساهل في بعض المحظورات، كل إنسان أدرى بنفسه من غيره، ربما تقصر في الطاعات. هذا الشهر هو شهر العبادة، شهر الطاعة، فاجعل العبادة ديدنك بحيث لا تمر عليك لحظة ولا ساعة إلا وأنت في عبادة، حتى نومك تجعله عبادة. من الغريب جدا أني حينما تأملت حياة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، والله ما عرفت متى كان ينام. كل الأحاديث الواردة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان لا يرشدك متى كان ينام. وهنا السؤال، متى كان يأكل؟ فجاء الجواب أنه كان يواصل ولا يأكل، فإن كان يواصل ولا يأكل ويترك المباح فهذا يجعلنا ربما نظن أنه كان يواصل ولا ينام. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا له: يا رسول الله إنك تواصل، فنريد أن نواصل. فقال لهم: إنكم لستم كيأتي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ومعلوم أن المقصود من يطعمني ويسقين ليس الطعام الحقيقي، إذ لو كان الأمر كذلك لما صح أن يكون مواصلا، وإنما المقصود أن الله جل وعلا يجعل له من القوة بمقام من يطعم ويسقى، يكون عنده من القوة مقام من يطعم ويسقى صلوات ربي وسلامه عليه. إذا كان لا ينشغل بالطعام والشراب، فصحابته أرادوا الاقتداء به، فلما أخبرهم بهذا الخبر سكتوا، لكنهم لحبهم في العبادة، لحبهم للطاعة، لحبهم للامتثال والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، انشغال بالعبادة وعدم الالتفات إلى المآكل والمشارب، ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يأذن لهم بالوصال. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أنه واصل بهم، وكونه واصل بهم دل على جوازه، وإن لم نقل على سنيته. فرق بين الجواز وبين السنية، إذ لو كان الوصال غير جائز لما واصل بهم، فواصل بهم الليلة والليلتين ثم أصبح العيد. فقال عليه الصلاة والسلام: أما لو كان من رمضان لواصلت بكم. قال الراوي: كالمنكر لهم، كأنه يعاتبهم. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: من كان منكم واصلا فليواصل إلى السحر. أرشدهم إلى أمر فيه منفعة لهم، ولهذا كان كثير من السلف، لا أقول قليل، كثير من السلف لم يكن لهم في رمضان إلا وجبة واحدة هي فطورهم وهي سحورهم. مو مثل حالنا اليوم، انشغالا بالمطاعم والمطعومات والمشروبات وأنواع، وكأن الشهر شهر المآكل وليس شهر المآثر والفضائل. هذا والله العجب. إن كان عن التجارات يحتالون على الناس لبيع سلعهم وأغراضهم، فإن طالب العلم عليه أن يحتال على نفسه، أن يربي نفسه لطاعته، للطاعة والتعبد لله تبارك وتعالى. طالب العلم في رمضان عليه أن يصحب معه العلم، لا يهمل العلم من حيث أنه يقول خلاص فقط عبادة، لا، يصحب مع نفسه العلم. ولكن هذا لا يعني أن ينشغل بحلق العلم ومذاكرة العلم ومدارسة العلم عن العبادة. إن كان العلم مما يعين على العبادات والطاعات فهذا مطلوب. فإن قال قائل: قد كان الإمام أبو عبد الله إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى كان يترك مجالس التحديث ومجالس الفقه وكان يتفرغ للقرآن، نقول نعم هذا صحيح، ولكن ما كان السلف ينشغلون عن القرآن، العلم معهم في قراءتهم لكتاب الله تبارك وتعالى، تدبرا، تأملا، تفكرا، مدارسة. وفيه حديث صريح لا يحتاج معه إلى عمل، إلى صورة عملية من واقع السلف، لأن الحديث صريح. قال ابن عباس وغيره قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل فيدارسه القرآن فيدارسه القرآن. إذا طالب العلم يكون معه علمه في مدارسته للقرآن، يجعل وقتا للتلاوة المطلقة التي لا يتقيد فيها إلا بالإكثار من الحروف، لأن شهر القرآن والمطلوب منه الإكثار من الختمات كما كان عليه عهد السلف. ولذلك نقل الحافظ ابن رجب رحمه الله وغيره أن الأحاديث الواردة في النهي عن ختم القرآن في أقل من ثلاث هو من حيث العموم، ومما يدل على ذلك وروده، لأن ورود الحديث كان على من؟ على عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان يختم القرآن في كل يوم. فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من ختم القرآن في أقل من ثلاث لا يفقه. وفي رواية: من ختم القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه. في فرق بين لا يفقه ولم يفقه. وأما ما يرويه بعض الناس من ختم القرآن في أقل من ثلاث لا حظ له، فهذا ليس بثابت ولا حتى ضعيفا. كيف يكون لا حظ له وقد قرأ القرآن وله بكل حرف 10 حسنات فقه هو ولم يفقه؟ طيب قد يقول القائل: ما الدليل على أن الذي يختم القرآن وهو لا يفقه يكون له أجر بكل حرف 10 حسنات؟ أنا أسألكم سؤالا: ألا عاجب الذين يقرؤون القرآن هل يفقهون القرآن؟ رجل من الصين يقرأ، رجل من الهند يقرأ، هو يفهم؟ ما يفهم؟ يؤجر ولا ما يؤجر؟ بإجماع العلماء يؤجر. طيب إذا كان يؤجر بالحرف فلماذا أنت لا تؤجر بالحرف؟ هذا أمر خطير يقرأ، لا بد أن ندرك. ما يجي إنسان يستدرك على فهم السلف، يا أخي الشافعي كان له 60 ختمة في رمضان، البخاري له 40 ختمة في رمضان، كيف يأتي الإنسان يقول لا ما يصير؟ هذا استدراك خطأ عظيم. نعم أنا ما أنكر أن يكون عندك ختمات ويكون وقت عندك لمدارسة القرآن، ولذلك كان كثير من العلماء إلى مشايخنا كان إذا جاء رمضان يتدارسون تفسير القرآن، وكان كثير منهم يختمون القرآن في شهر رمضان تفسيرا، كما كان هذا ديد من شيخنا أبي زكريا عبد السلام الرستمي رحمه الله تعالى، وهو ديد من شيخنا الشيخ أبو حميد غلام الله رحمتي حفظه الله ومتع به وأحسن ختامه، وهو ديد من مشايخ شيوخنا من أهل الحديث في الهند، ولهم اهتمام عظيم بالتفسير. بل إنني مرة التقيت بالشيخ عبد المتين السلفي رحمه الله، وهو من المشايخ من أهل الحديث من الهند، فكنا نتذاكر في أمور، فقال: أتعرف من أي شيء أتعجب؟ قلت له: لا يا شيخ. قال: أتعجب أني أدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأجد الدروس الكثيرة في كلام الناس، هذا يدرس الفقه المالكي، وهذا يدرس الفقه الحنبلي، وهذا يدرس الفقه الشافعي، وأجد دروس قليلة في الحديث، والأعجب أني لا أجد درسا في تفسير كتابه. هذا غريب. لذلك طالب العلم يكون يدخل مع رمضان، نعم يتوقف عن كثير من الدروس، لكن لا يتوقف عن درس خاص في تأمل آيات كتاب الله عز وجل ومعرفة معانيه ومدلولاته، ولو ينوي مع نفسه ختمة واحدة، ختمة تكون ختمة متفقهة، ختمة مدارسة مع نفسي أو مع زميلي، كل يوم جزء من القرآن. إذا جاء ليلة 29 تخاطب، وهذا من فضل الله عز وجل، الأمور متيسرة، الكتب موجودة، وطلاب العلم موجودين، وزميلك موجود، أنت مع المؤذن، مع أحد رواد المسجد، أنت مع زميلك في المدرسة أو زميلك معك، هذه طريقة نافعة بإذن الله عز وجل. أيضا مما أحب أن أنبه عليه أن طالب العلم عليه أن ينتبه إلى المفاضلات في شهر الطاعات. ربما يأتي إبليس فيشغل طالب العلم بأمر هو عبادة، لكن يشغله عن الأمر الفاضل بالمفروض، فينبغي أن ينتبه له. يعلم أن هناك وقت في النهار الختمة أفضل، في الليل قيام الليل أفضل. ولهذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يطيل القيام في رمضان. وأنا لا أخفيكم أن الذين يشتكون في المساجد قليل من العوام، وأكثر من يشتكي من إطالة الصلاة في المساجد، ها؟ أنا ما أقول طلاب العلم، إنما أقول الملتحين، وهذا أمر عجب. كان المنبغى أن يكون هؤلاء الناس من أحرص الناس على السنة، والعجب أن بعض الناس يبحث عن السنة في العدد ويلغي بحثه في عن السنة في الكيف. يا أخي السنة متعلقة بالكم والكيف، ما يصلح هذا، ما يصلح أن تبحث عن السنة كما وتترك كيفا. ولهذا العلماء قالوا إن الأفضل القيام بأحد عشر ركعة كما، ولكن كي على كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان الناس لا يطيقون الكمية هذه بالكيفية تلك، قالوا إذن يزيدون في الكمية، لأن زيادة الكمية فيه زيادة الركعات والسجدات، لعلهم بها يدركون الكيفية التي كان عليها النبي. هذا فقه العلماء من السلف. أما حديث المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على أحد عشرة، خبر، الخبر لا يدل على النهي. ومما يؤكد لنا هذا ما جاء في صحيح البخاري في كتاب قيام الليل، باب كيف صلاة الليل. قال الرجل: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال: صلاة الليل مثنى مثنى. بس هنكمل الحديث شباب، بس حافظين عليه، لا هنكمل الحديث. قال: صلاة الليل مثنى مثنى، صلي بعد العشاء ركعتين ركعتين، فإذا خشيت الفجر. يعني كم راح يصلي الحين بالله عليكم؟ ما قال 11. وإلا بعدين نجي إذا قلنا ما يجوز الزيادة على 11، هو على عيننا وعلى راسنا، هو قول بعض علماء الحديث قديما وحديثا، لكنه قول مرجوح. ما أحد من أهل العلم قال الزيادة على 11 ركعة بدعة، من السابقين ما أحد قال. ولذلك نجد أن الصحابة رضوان الله عليهم منهم من كان يقوم من الليل بركعات لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى، ومن التابعين من يصلي من الليل 100 ركعة، من التابعين من يصلي من الليل 36 ركعة، من التابعين من يصلي من الليل 20 ركعة. فالأمر فيه واسع. إذا أردت أن توافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تنشغل في الليل بالقيام، في النهار بالقرآن. بهذه الطريقة النظر في المفاضلات وازن، توازن من حيث مناسبة العبادة للوقت، هذا مهم. أيضا توازن من جهة أخرى، وهي فوات العبادة. إذا كان هناك عبادة تفوت وعبادة لا تفوت، فقدم ما يفوت على ما لا يفوت. أيضا توازن من جهة أخرى، وهي من جهة الحسنات. فأنت تنظر أيهما أعظم حسنات فتقدمه إذا تزاحم. أيضا أمر رابع وهو مهم، تنظر أي العبادات أقوم لنفسك وأصلح لحالك وأيسر عليك ولا يعطلك ولا يعطبك، فالتزمه. ومما يدل على هذا المعنى، ما الذي يدل على هذا المعنى؟ ما جاء في كتاب الفضيل بن عياض، كتب إلى أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، يقول له: اترك هذه الدروس التي أنت فيها وأقبل على العبادة والطواف وما نحن عليه من المكث في المسجد الحرام. فكتب إليه الإمام أبي عبد الله أو قال للرسول: إن الله عز وجل نوع العبادات وجعل الأعمال متفاوتة، وقد فتح الله عليك باب العبادة وفتح علي باب العلم. فالإنسان طبيب نفسه يدرك أي شيء أصلح لحاله، ولا شك أن الإنسان يدرك في حال تغير القلب الاستغفار، في حال التكاسل والتخاذل الدعاء: يا رب أعني، يا رب وفقني، في حال الملل من الصلاة أو من القرآن ينشغل بالذكر والاستغفار مع الدعاء: يا رب اشرح صدري للقرآن، يا رب تجعل القرآن ربيع قلبي فلا أمل منه أبدا. دخل رجل وهو من أقاربي، دخل على عمي رحمه الله، وكان عمي رحمه الله ممن يختمون القرآن في هذا العصر، أجل لا تقولون في الزمان الماضي، في هذا الزمان كان يختم القرآن في كل 3 ليالي مرة في غير رمضان. إذا جاء رمضان له ختمة في النهار وختمة في الليل، توفاه الله ويقرأ القرآن في المسجد. دخل عليه ابن عمه فقال له: يا عبد الرحمن، ألا تمل من القراءة؟ فالتفت إليه وقال: لو قالها غيرك، مع أن هذا القائل من العباد رحمه الله أيضا، لكن إيش كانت عبادة هذا وإيش كانت عبادة هذا؟ عبادة عمي قراءة القرآن، وعبادة ذاك رجل لا أظن أنه كان يوجد أحد يجاريه في الطواف، كان في اليوم الواحد يطوف أكثر من 40 مرة في اليوم الواحد. مرة طلب مني أن أسابقه، فأنا ذهبت قلت في نفسي: اليوم أسابق الشايب هذا، شايب متجاوز 50 للعمر، وأنا ذاك الوقت في عنفوان الشباب في 20، قلت أنا أكيد الحين بسبق. طفت بالكثير كل نهار كامل من يوم طلعنا بعد أذان الفجر الأول، طلعنا ورجعنا بعد صلاة العشاء، أنا مستأنس مع نفسي، قلت لا يمكن الشايب يغلبني. قال: ها كم طفت يا محمد؟ قلت له لا، قال لي: يا خنزاب، يعني ابن الشيخ عندنا هنا الاصطلاح. قال: كم طفت يا ابن الشيخ؟ قلت له: سابقك أنا، هو بس بيعلمني من العبادة مو هكذا، ولا هو ما يعلم أحد كم بقى، هذه المرة الوحيدة اللي علمني فيها. قلت له: 12 مرة. قال: 12 مرة وانت شباب؟ أنا قلت يعني الحين هو أكيد يعني طار 15 مرة. قلت له: كم طف؟ قال: 36 طف. يقول: أنا جيت الآن لأن إحنا توعدنا أنا بعد العشاء نرجع، ولا المفروض أطوف 40. يا إخوان، الإنسان ينبغي أن يكون طبيب نفسه، ما الذي يصبح حاله؟ ينبغي الإنسان يدرك هذا. طالب العلم في رمضان على وجه الخصوص ينبغي أن يكون شحيحا في وقته. أقول هذا الكلام حتى لا تشغلكم الملهيات. تقول نصيحتي: سكر التليفون، قطوها، خلكم ترجعون 10 سنوات قبل يوم ما في تليفون، من البيت للمسجد، من المسجد للبيت، عندك درس روح بدون تليفون، اتركوا هذه الملهيات ولو كانت من المباحات. إذا كان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يترك المباحات ويعتكف في المسجد يخلو بربه وهو الذي من شغل عن ربه قط، فكيف بنا نحن؟ كيف بنا نحن؟ هو من شغل عن ربه قط صلوات ربي وسلامه، كل حياته عبادة، صلوات ربي وسلامه، نومه، قومه، أكله، شربه، قيامه، لبسه، جهاده، ذهابه، إيابه، قيامه، قعوده، جلوسه، كل حياته عبادة، ومع ذلك يخلو مع ربه جل في علاه، يخلو ويعتكف 10 أيام في كل رمضان. طيب احنا هنشوف المعتكفين مع تليفونات، خوش معتكفين، مع متكفين يسولفون مع بعض خوش متكفين. يعني كان عمي رحمه الله يقول كل ما يقول متكفين في المساجد الحين كلهم يسولفون وما كان يتحدث معه إلا في الذكر أو شيء ضروري ما في غيرها لا ينشغل. تقول تعال نتكلم شوي نتكلم بعد رمضان هذا الواقع. يعني الإنسان يجب أن يكون شحيح في وقته في رمضان. ليش؟ لأن إذا أنت ضيعت من وقتك ما نبي نقول ساعة لو نص ساعة أنت معناته فوت على نفسك ثلاثة أجزاء. إذا قراءتك سريعة قراءة سريعة من 8 دقائق 12 دقيقة للجزء. إذا أنت فوت على نفسك نص ساعة فوت ثلاثة أجزاء. طيب أخي أنا بسألكم السؤال، أحيانا كل واحد يفكر مع نفسه تجلس مع الديوانية أو مع أهلك من بعد صلاة العشاء خلص صلاة الساعة 9 تجلس معهم. أنا أتكلم عن نفسي إذا ما في درس بعد العشاء 10 11 12 ما تأخذ إلا ساعة 12 ثلاث ساعات جلس شنو قلت؟ إذا هذه أمور لابد أن تؤخر. اجعل جلوسك مع أهلك يا وقت الإفطار يا وقت السحور أو وقت الدرس الذي تجعله مع أهلك، سواء في تصحيح التلاوة وهذا من أهم ما ينبغي أن تهتموا به، أو في قراءة حديث الترغيب والترهيب، أو في قراءة تفسير في البيت مع الأهل والأولاد. هذا شيء مطلوب، شيء مطلوب لا بد أن نجتهد فيه. طالب العلم ينبغي عليه أن يستعد لقدوم الشهر، والتجار يستعدون، المطابخ يستعدون. طيب أنتم ليش ما تستعدون؟ لا بد أن تستعدوا. كيف تستعدون؟ تضعون لأنفسكم طريقة معينة، جدول في الختمات، جدول في الأذكار، جدول في الاستغفار، جدول في الصلاة، جدول في الاعتكاف، جدول في العمرة، جدول في المدارسة في القرآن. تحكي نفسك ما تمشي بشكل اعتباط، لا رتب أمورك. تعرف أنت بعد صلاة الفجر شو تسوي؟ تعرف إذا رحت الدوام ما عندك شغل شو تسوي؟ مو تنشغل في التليفون. شيء غريب عجيب جدا. مرة واحد أرسل لي رسالة يقول لي شيخ أنت ما ترد على رسائلي بالواتساب. قلت شنو يعني احنا الحين 24 ساعة بنفتح لكم الواتسابات؟ ما يصير يا اخوان. لا بد الانسان يعرف، لا سيما في رمضان. ارجوكم طلاب العلم، ارغب منكم طلاب العلم ان تكونوا في رمضان مستعدين اعظم من استعداد التجار. انتم تجار مع الله وهم تجار مع الدنيا. من يسبق في حسن الترتيب في حسن الأداء؟ ينبغي للإنسان أن يهتم. طالب العلم عليه أن يشعر نفسه ويشعر غيره ممن حوله من أهله أولاده ذويه أصحابه أننا دخلنا في شهر هو شهر الفضائل، هو شهر الأعمال، هو شهر الطاعات، هو شهر العبادات. فتبين لهم أن شعورك مختلف وتحسسهم بأهمية الحرص على الأوقات. فينبغي أن تبين لهم أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رمضان شد. ترى رواية صحيحة، كان إذا دخل رمضان، في رواية إذا دخل اعتكاف، في رواية دخل رمضان، في رواية دخل العشر، كلها صحيحة. كان إذا دخل رمضان شد مئزره ثم لم يأتي فراشه حتى ينسلخ. وأصل وأصوب أحسن ما قيل فيه ثم لم يأتي فراشه حتى ينسلخ أنه لا ينام على فراشه. وين ينام؟ أنا رأيت بعض العباد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجدته ولا عرفت أين ينام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلا لما رأيت العباد أصحاب الصف الأول. كانوا ينامون وهم متكئون في أماكن الاعتكاف، وبعضهم كان ينام مساجد وبعضهم ينام بالتشهد. على طلاب العلم أن يجتهدوا في رمضان اجتهادا عظيما، سواء في العبادات القاصرة أو في العبادات ذات النفع المتعدد، مثل إطعام قضاء حوائج الناس دون التقصير في الفرائض. نكون مجتهدين في فعل الخيرات، وأعظم ذلك الدلالة إلى العلم والإيمان، دلالة إلى التوحيد والسنة. الله جل وعلا يخاطب أهل الإيمان، إذا لم يكونوا طلاب العلم، إذا لم يكن طلاب العلم هم من أهل الإيمان فلا ندري من سيكون. الله يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة، في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. وهذا يؤكد لنا أهمية مدارسة القرآن في كل ليلة أو في كل نهار، هذا يؤكد لنا هذا المعنى. أخيرا أيها الإخوة، أو قبل الأخير، أدعو كل طالب أن يحاسب نفسه يوميا في رمضان، ماذا فوت، ماذا غير من جدوله، ماذا نقص وكان يجب أن يضيف، وكل ما أحسست بتقصير في الجدول الذي وضعته فاعلم أن سببه أحد أمرين: إما ذنب قد ارتكبته، وإما مجاوزة حد في المباحات. لا يفوت على الإنسان خير إلا بسبب هذين الأمرين: إما ذنب قد ارتكب، أو توسع في المباحات. فإذا كان الأمر كذلك فتقيم نفسك، تقيم جدولك يوميا. إذا لم تستطع 3 أيام، لم تستطع 7 أيام، الأسبوع مرة، تقيم حالك إن شاء الله جل وعلا تدرك أن رمضان أيام معدودة، والله أيام معدودة. ما تحس بنفسك إلا يقول دخل رمضان، ما تحس بنفسك إلا يقول خرج رمضان. هذا مشاهد في كل سنة. أخيرا أيها الإخوة، أوصي طلاب العلم على الثبات على الطاعة من أول الشهر إلى آخر الشهر. بعض العوام يزيدون ويأتون المساجد في أول رمضان ثم يتكاسلون، أما طالب العلم عليه أن يسأل الله الثبات، وأن يكون دائما من أهل الصف الأول، من أهل الأذكار، من أهل المدركين التكبيرة الأولى. ينبغي الإنسان أن يدرك هذا المعنى و يجتهد اجتهادا عظيما، ومن دخل بقوة فليثبت يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والله جل وعلا يخاطب أهل العلم يقول خذوا ما أتيناكم بقوة. لا يصلح لطالب العلم أن يأخذ العلم بتخاذل أو تكاسل. نسأل الله جل في علاه في أسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعيننا وإياكم على أنفسنا وأن يبلغنا وإياكم رمضان ونحن في صحة وعافية وإيمان، وأن يوفقنا فيه لمراشد أمورنا، وأن يصلح أحوالنا ويحسن مآلنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. نشكر شيخنا على ما تقدم به ونسأله، يقول هل يجوز الإعطاء من زكاة المال لإفطار الصائمين في رمضان؟ إن كان هنا مسألة عظيمة انتبهوا، إعطاء الصائمين إذا كانوا فقراء هذا مقصود، أما إذا كان غير فقراء فبالإجماع لا يجوز، هذا ما فيه إشكال. إذا كانوا فقراء أو مساكين هذه مسألة يخطئ فيها كثير من الناس بل ومن اللجان الخيرية. إذا كانوا فقراء ومساكين فالله عز وجل ماذا قال عنهم؟ إنما الصدقات في الفقراء ولا للفقراء؟ مو في الفقراء صح؟ في المساكين ولا للمساكين؟ بعدين لما جاء في سبيل الله قال لسبيل الله، قال ولا في سبيل الله؟ في فرق بين اللام وبين في. فلما قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، المساكين معطوف على الليل، إذن هو بمعنى لل للفقراء والمساكين والعاملين عليه. بعدين قال وفي الرقاب، جاب فيه والغارمين، يعني وفي الغارمين. لو علمت أن فلان عليه دين فأنت أخذت الفلوس الزكاة وقضيت عنه الدين ثم أعلمته وهو فقير، هذا ما في إشكال جاز. لكن صدقة المال للفقير لا يجوز أن يعطى طعاما. اسمعوا هذا الكلام وانقلوه لمن شئت، لا يجوز أن تأخذ الزكوات ثم يشترى منها أطعمة وكأننا أوصياء وكأننا أولياء على هؤلاء المساكين، كأنهم لا يحسنون التصرف فنتصرف عليهم ونتحكم في رقابهم، هذا أمر محرم لا يجوز إذلالهم. الله جل وعلا ملك الفقير الماء، ما يصير أن توصي بعض اللجان وبعض الناس يقول طيب إذا أعطيناه المال خلاص راح المال وبعدين يحتاج، تبو شغلك؟ الزكاة يجب أن يملكه الفقير، إن كان مالا، إن كان من بهائم الأنعام، إن كان طعاما. أما مال تشتري به الطعام هذا ما قال به أحد من العلماء. أستغرب من أين يجيبون الفتاوى العجيبة هذه يا أخي؟ لا ثم يقولون نطعم به الصائمين، من اللي يفتاك بها؟ هذا أمر خطير يا أخي. أنا أقول نعم إن أفتى به بعض الناس فهذا يعني فيه نظر، ينبغي علينا أن ندرك أن الصدقات الزكوات على وجه الخصوص إذا كان مالا أو زكاة ذهبا أو فضة يملكه الفقير، إذا كان من بهائم الأنعام يملكه الفقير، إلا إذا كان المصدق رضي بالقيمة فيعطي القيمة أيضا. ما ينبغي هذا، ما ينبغي أن نتصرف في الفقراء مع الفقراء والمساكين كأننا أوصياء عليهم، هم ناس عقلاء بلغاء بالغين، ما يجوز هذا يا أخوان. فأنا أقول لا يجوز إطعام الزكاة، لا يجوز صرفه في إطعام الصائمين، انتبهوا لهذا.